السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على أن فيه إثبات وجود ذهني من غير وجود عيني يقاس إليه، ولازمه أن يعود وجودا عينيا آخر للموجود الخارجي قبل وجوده العيني الخاص به ومنفصلا عنه تعالى، ويرجع لا محالة إلى القول الرابع. كان الكلام في القول الأخير من الأقوال التي حاولت تصوير علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد، وقلنا بأن هذا القول الأخير منسوب إلى المدرسة المشائية، هؤلاء هم الذين ذهبوا إلى هذا التصوير لعلم الحق سبحانه وتعالى. وبينا بالأمس أن هذه النظرية تبتني على أركان ثلاثة. الركن الأول أن الله سبحانه وتعالى قبل الإيجاد له علم بماهيات الأشياء لا بوجوداتها. الركن الثاني أن هذا العلم هو زائد على الذات، لا هو عين الذات ولا هو متحد معها. الركن الثالث أنه على وجه الكلية، بمعنى أنه لا يتغير العلم بتغير المعلوم في الخارج، بل هذا العلم ثابت قبل الإيجاد ومع الإيجاد وبعد الإيجاد. وأوضحنا أيضا بأن هذه الماهيات التي هي زائدة على الذات قائمة بالذات، ثابتة للذات بنحو الثبوت الذهني عندنا، كيف أن الماهيات عندنا ليست هي عين ذواتنا وليست هي متحدة مع ذواتنا، بل هي قائمة بذواتنا. كذلك الماهيات هنا قبل الإيجاد لا هي متحدة مع الذات ولا هي عين الذات، بل هي قائمة بالذات. فلهذا كانت عبارة هؤلاء يقولون لا على نحو الدخول فيها والاتحاد بها، بل على نحو قيامها بالذات بنحو الثبوت الذهني الموجود عندنا. قلنا أن هذه النظرية ترد عليها إشكالات متعددة. تقدم الكلام في الإشكال الأول والإشكال الثاني، وقلنا بأن الإشكال الأول الذي هو إشكال مشترك الورود على هذه الأقوال هو أن هذا القول أيضا لم يستطع أن يصور لنا علما بالأشياء في مقام الذات، وإنما صور لنا علما بالأشياء زائدا على الذات. الإشكال الثاني قلنا بأن هذا العلم إنما هو علم حصولي لا علم حضوري، علم ارتسامي لا علم حضوري. لماذا؟ باعتبار أن العالم يعلم بماهيات الأشياء لا بوجوداتها، ونحن قلنا في تقسيم العلم إلى حصولي وحضوري، إن كان العالم يعلم الماهية فهو العلم الحصولي، وإن كان يعلم الوجود فهو العلم الحضوري. والمفروض أن الحق سبحانه وتعالى يعلم الأشياء بماهياتها لا بوجوداتها. هذا هو الإشكال الثاني. وقد بينا في هذا الإشكال الثاني أن العلم الحصولي محال في المجردات، لأن العلم الحصولي مختص بالموجودات التي لها ارتباط بالمادة عن طريق الأدوات الخاصة. الإشكال الثالث الذي بقي على هذا القول هو أن هذا القول يفترض أساسا، لابد أن نعلم أن العلم الحصولي متى يتحقق؟ إذا يتذكر الإخوة، نحن في الأبحاث سابقا ميزنا بين الوجود الذهني وبين بحث العلم. ما هو الفرق بين الوجود الذهني وبين العلم؟ وأنتم تعلمون أنه في الفلسفة تارة نبحث عن الوجود الذهني للأشياء، وأخرى نبحث عن العلم والإدراك وأحكام العلم والإدراك. إذا يتذكر الإخوان، نحن قلنا في بحث الوجود الذهني أن هذه الصورة الموجودة في الذهن لوحظت في نفسها بلا قياس إلى الخارج، فهي العلم، وهي موجود خارجي يترتب عليه الأثر، وإن لوحظت بما هي مقيسة إلى الخارج، وإن لوحظت بما هي مقيسة إلى الخارج بنحو تلحظ فيها كاشفيتها عن الخارج، فهي الوجود الذهني. وبهذا اللحاظ قد تكون كلية وقد تكون جزئية، وإلا باللحاظ الأول لا تكون إلا جزئية. هذه الصورة التي أمتلكها عن مفهوم الإنسان، هذه الصورة يمكن أن تلحظ بلحاظين: إما أن تلحظ بما هي مقيسة إلى الخارج وكاشف عنه، فبهذا اللحاظ إما أن تكون كلية وإما أن تكون ماذا؟ جزئية. إما أن تسقط على كثيرين وإما أن لا تسقط على كثيرين. بهذا اللحاظ هذه الصورة الذهنية تسمى ماذا؟ تسمى وجود ذهني. أما لو نظرنا إلى هذه الصورة بما هي موجودة من موجودات عالم النفس، هذه جزئية أم كلية؟ لا إشكال أن صورة الإنسان عندي تختلف عن صورة الإنسان الموجودة في ذهن زيد وفي ذهن حم، فهذه صورة جزئية، وبهذا اللحاظ قلنا أنها داخلة تحت الكيف بالحمل الشائع. ما عندي أتذكر الإخوة هذا البحث في الوجود الذهني، إذا أمكن الإخوة يرجعون معنا إلى بحث الوجود الذهني. شوفوا، في بحث الوجود الذهني هناك في الفصل في التتمة، عندما تعرضنا على التتمة قبل الدخول في بيان الأقوال، قال فتبين أن الصورة الذهنية، فتبين أن الصورة الذهنية غير مندرجة تحت ما يطبق عليها من المقولات. وجدوها بحسب كتابي صفحة 32. لعله يصير أول الصفحة من اليمين، حتى بنسخكم أول الصفحة من اليمين. هل أنتم ما وجدتوها؟ وجدتوها؟ صفحة 30 بعد لا تبينوا حتى الإخوة من التفتون. صفحة 30 تقول فتبين أن الصورة الذهنية غير مندرجة تحت ما يصدق عليها من المقولات، لكن الصورة الذهنية إنما لا تترتب عليها آثار المعلوم الخارجي من حيث هي وجود نقيس إلى ما بحذائها من الوجود الخارجي. بهذا اللحاظ، يعني باللحاظ القياسي، تكون ماذا؟ تكون وجودا ذهنيا. أما بلحاظ آخر تكون علما وتكون منشأ لترتب الآثار. واحدة من آثارها أنها تطول جهلا عن الإنسان. فلهذا قال وأما من حيث أن الصورة حاصلة للنفس إما بنحو الحال أو بنحو الملكة تطرد عن النفس الجهل، فهي وجود خارجي موجود للنفس، ناعت صفة للنفس يصدق على هذه الصورة حد الكيف الحمل الشائع، وهو أنه عرض لا يقبل قسمه ولا نسبة لذاته، إذن فهو مندرج بالذات تحت مقولة الكيس. وإن لم يكن من جهة كونه وجودا ذهنيا مقيسا إلى الخارج داخلا تحت شيء من المقولات، اذا الصورة الذهنية والوجود الذهني له ماذا؟ له لحاظان، لحاظ بما هو علم ولحاظ بما هو وجود ذهني. خب اللحاظ الثاني ماذا يكون؟ يكون وجوده وجود قياسي، قياس الى ماذا؟ قياس الى الواقع الخارجي. طبعت هذه المقدمة، الان نأتي الى الاشكال الثالث. نقول لأصحاب هذا القول: ألستم تقولون أن هذه الماهيات ثابتة بنحو الثبوت الذهني والوجود الذهني؟ خب إذا كانت ثابتة بنحو الثبوت الذهني لابد أن يكون هناك ماذا؟ وجود خارجي مقيس الإله، وإلا لا يكون وجودا ذهني، لأن الوجود الذهني وجود مقيس إلى الخارج. والمفروض أن بحثنا قبل الإيجاد وبعد الإيجاد، أن بحثنا قبل إيجاد المعلومة الخارجية. إذا لا يعقل أن يتحقق وجود ذهني للماهيات وهو الوجود المقيس ما لم يتحقق وجود المقيس إليه في الخارج. والمفروض أن المقيس إليه في الخارج خير متحقق، لأن البحث قبل إيجاد الأشياء. إذا لا يعقل أن يكون وجودا ذهنيا. طب إذا لم يكن وجودا ذهنيا لعد يرجع ويكون ماذا؟ يكون وجودا عينيا بعد، لا وجودا ذهنيا. فإذا صار وجودا عينيا المفروض أنه لا عين الذات ولا هو متحد على الذات، بل هو زائد على الذات، فترجع هذه الماهيات لها وجوداتها الخاصة بها. وهذا معناه رجوع إلى القول الرابع، وهو أن علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء إنما هو عن طريق ماذا؟ عن طريق وجودات مستقلة وهي المثل الأفلاطوني. فإذن أكرر الإشكال الثالث. الإشكال الثالث على هذه النظرية أن هذا القول يستدعي أن يكون الوجود الذهني متحققا من غير وجود خارجي مقيس إليه، وهو محال، لأن الوجود الذهني أساسا هو وجود قياسي لا أنه وجود نفسي. والمفروض أنه موجود أو ليس بموجود؟ نعم موجود. إذا يرجع ويكون وجودا عينيا مستقلا، لأن المفروض لا هو عين الذات ولا هو ماذا؟ متحد مع الذات. إذا يكون وجودا مستقلا، وإذا صار وجودا مستقلا فعلم الحق يكون متعلق ماذا؟ بهذه الوجودات المستقلة. فيرجع إلى القول الرابع الذي ذكرناه بالآن. فلهذا قام على أن هذا إشارة إلى الإشكال الثاني، على أن في هذا القول، على أن فيه إثبات وجود ذهني من غير وجود عيني يقاس إليه، وأساسا الوجود الذهني وجود قياسي مقيس. فإذا لم يكن هناك وجود عيني يقاس إليه، إذن هذه الوجودات العينية الذهنية ترجع إلى ماذا؟ ترجع وتكون وجودات عينية خاصة قائمة بنفسها. ولازمه، يعني لازم أنه وجود ذهني من غير وجود خارجي مقيس إليه، ولازمه أن يعود هذا الوجود الذهني غير المقيس، أن يعود هذا الوجود الذهني وجودا عينيا آخر للموجود الخارجي، له هذا الوجود وله وجود آخر قبل الإيجاد، هو الذي تعلق علم الحق سبحانه وتعالى به كالمثل الأفلاطوني للموجود الخارجي قبل وجوده العيني الخاص به. وحيث أنه لا هو عين الذات كما في الركن الثاني، ولا هو متحد على الذات بل هو زائد على الذات، فيكون منفصلا عن الواجب سبحانه وتعالى. ويرجع هذا القول لا محالة إلى القول الرابع الذي تقدم عن إفلاطون، عندما قلنا أن علمه التفصيلي بالأشياء هو تعلقه بهذه الأرباب الأنواع والمثل النورية. هذا تمام الكلام في علمه سبحانه وتعالى. فتحصل مما تقدم أن لله سبحانه وتعالى علما بذاته وعلما بالأشياء قبل الإيجاد هو عين ذاته، وعلما بالأشياء بعد الإيجاد هو عين الأشياء. إذن المرتبة الأولى من علمه علمه بذاته، وهذا العلم بالذات هو عين العلم بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد، وهي المسألة الثانية. وأما المرتبة الثانية من العلم هي علمه بالأشياء بعد الإيجاد، وهو علم زائد على ذاته، وهو في مرتبة الأشياء، وهو العلم في مقام الفعل لا العلم في مقام الذات. وهذا هو العلم الذي قد يوجد وقد لا يوجد، قد يتصف الحق به وقد لا يتصف الحق به. من قبيل الرزق، بعد الرزق إذا وجد مرزوق في الخارج فيسمى الله سبحانه وتعالى رازق، أما إذا لم يتحقق مرزوق في الخارج فلا يسمى رازق. من قبيل الإحياء، إذا تحقق إحياء في الخارج فيسمى الله محيي، أما إذا لم يتحقق فلا يسمى أنه ولا يتصف بأنه محيي. هنا أيضا كذلك، إن تحقق المعلوم في الخارج فيسمى الحق عالم، وإن لم يتحقق المعلوم في الخارج فلا يسمى عالم بهذا اللحاظ، ولا يسمى عالم ولو بلحاظ العلم في مقام الذات. هذا تمام الكلام في القصة الذاتية الأولى وهي العلم، وبتبع ذلك أيضا انتهينا من قصتين أخريين وهما السمع والبصر. بقيت عندنا صفات أربع أخرى من الصفات الذاتية: القدرة، الحياة، الإرادة، الكلام. الآن ننتقل إلى الصفة الرابعة وهي القدرة. وفيما يرتبط ببحث القدرة، الإخوة يتذكرون نحن في آخر بحث تعرضنا له في مرحلة القوة والفعل تعرضنا لمبحث القدرة وتعريف القدرة في آخر تحت عنوان خاتمة في بحث القوة والفعل. هناك تحت عنوان الخاتمة قال: خاتمة ليعلم. وهذه القوة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشية سميت قدرة الحيوان. هناك تعرفنا لمعنى القدرة وما هي الأركان المأخوذة في القدرة، وأن الله سبحانه وتعالى هل توجد به هذه الأركان أو لا. فلهذا بعد نحن لا نعيد ذلك البحث الذي ذكرناه في تلك الخاتمة. طب ما الذي نريد أن نقوله هنا؟ نريد أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى قادر أولا، وأن القدرة هي عين ذاته ثانيا. ما الفرقان على ذلك؟ ما الدليل على أن الله قادر؟ أساسا ما معنى القدرة؟ من الأبحاث اللاحقة السابقة اتضح لنا أن القدرة تبتني على ركنين أساسيين. الركن الأول مبدئية وجود لشيء، أن يكون هذا الشيء وهو أليف مبدأ لشيء آخر ولإيجاد شيء آخر. مبدئية الصدور، مبدئية الفعل، مبدئي وهي ما تسمى بفاعلية الفاعل. هذا يسمى فاعل باعتبار أنه مبدأ لصدور فعل، منشأ لصدور فعل من الأفعال. فإذا الركن الأول هو ماذا؟ مبدئيته للفعل، الشيء بنحو وبصورة يصدر منه هذا الفعل. ولكن كما تعلمون أن صدور فعل من الفاعل على قسمين: إما أن يكون مع علم الفاعل بصدور ذلك الفعل من، أو لا بالعلم الفاعل. الكرة التي تدحر من فوق إلى أسفل، وأيضا هذا فعل يصدر من الكرة، ولكنه فعل عن علم من الفاعل أو لا عن علم لها. من الواضح انه لا عن علم له. الماء عندما يتحرك من هذه الجهة الى تلك الجهة هذا فعل من الماء، ولكنه فعل عن علم وإدراك او لا عن علم وإدراك. قلنا فيما سبق أن هذه الأفعال التي تصدر من فواعلها لا عن علم، ويكون الفعل ملائما مع مقتضى طبع الفاعل، يسمى ماذا فاعله؟ يسمى فاعل بالطابع ولا يسمى فاعل بالإرادة. أما من الذي نسميه فاعل بالإرادة؟ إذا كان الفعل الصادر من الفاعل عن علم وإدراك. إذن الركن الثاني في الفعل في القدرة هو أن يكون صدور الفعل من الفاعل عن علم عن إدراك. فإذن يوجد عندنا ركنان في قدرة القدرة. الركن الأول مبدئية الفاعل، منشئية صدور الفعل من الفاعل. الركن الثاني أن يكون عن علم وإدراك. هذان هما الركنان الأساسيان في القدرة. الآن لنأتي إلى الواجب لنرى أنه هل يوجد في هذان الركنان أو لا يوجد، وإذا وجدا هل هو بنحو العينية للذات أو بنحو الزيادة على الذات. أما الركن الأول وهو مبدئية الفاعل للفعل فقد تقدم بحثه في الفصل الثالث من الإلهيات، عندما قلنا أن الحق سبحانه وتعالى ذاته مبدأ لكل وجود أو كمال الوجود. فإذا ذاته مبدأ لصدور أي فعل ولصدور أي وجود أو كمال الوجود، هذا ما تقدم إثباته في الفصل الثالث. أما الركن الثاني فقد تقدم إثباته في الفصل الخامس، وهو أنه عالم بالأشياء جميعا قبل الإيجاد، علما تفصيليا في عين الإجمال وعلما إجماليا في عين التفصيل. إذن الحق سبحانه وتعالى مبدأ للأشياء وذاته هي المبدأ، وايضا مبدئيته الاشياء عن علم وعلمه عين ذاته، لانه اثبتنا في الفصل السابق ان له علما بالاشياء قبل الايجاد هو عين ذاته. فاذا الحق سبحانه وتعالى قدرته عين ذاته. اذا الى هنا ثبت لنا ان القدره صفه من صفات الذات، اي هي عين الذات. قد يأتي سؤال آخر، وهو أن هذه القدرة ثابتة على كل شيء أو ثابتة على بعض الأشياء، وبعبارة أخرى هل هذه القدرة بنحو الموجبة الكلية أم أنها بنحو الموجبة الجزئية؟ الجواب ماذا؟ أنه بنحو الموجبة الكلية. لماذا؟ لأنه هو مبدأ لكل شيء وعالم بكل شيء، فهو قادر على كل شيء. فإذا الله خالق كل شيء كما ورد في الآية المباركة، الله خالق كل شيء أو وهو على كل شيء قدير. وبرهانه هذا مبتني على هاتين المقدمتين، المقدمة الأولى أن ذاته هي المبدأ لكل شيء، وأن ذاته هي علم بكل شيء. إذن ذاته هي القدرة على كل شيء. قال الفصل الثالث في قدرته تعالى: قد تقدم أن القدرة كون الشيء مصدرا للفعل عن علم. الركن الأول أنه مصدر للفعل، الثاني أنه عن علمين لا عن علمين. واضح هذا المطلب؟ ولكنه إذا تتذكرون السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هناك في الخاتمة قال: ومن وهذه القوة الفاعلة إذا قارت العلم والمشية. أخذ هناك قيد المشية، هناك قيد المشية لم تأتي. هناك أخذ أمورا ثلاثة: الأول القوة الفاعلة يعني مصدرية الفاعل للفعل، الثاني العلم، الثالث ماذا؟ المشية والإرادة. لماذا هنا حدث المشية والإرادة؟ لأنه بحثنا الجواب، لأن بحثنا في صفات الذات والسيد العلام لا يرى أن الإرادة صفة من صفات الذات، وإنما يرجع الإرادة إلى العلم. يقول أن الإرادة هناك هي العلم بالنظام الأخلاق، وهذا ما سنشير إليه إن شاء الله بعد ذلك. هل أن الإرادة صفة من صفات الذات أم أن الإرادة صفة من صفات الفعل؟ يعني هل أن الإرادة هي عين الذات أم أن الإرادة صفة زائدة على الذات؟ السيد العلامة من الذين لا يقبلون أن الإرادة هي صفة من صفات الذات، ومن هنا البحث عندما جاء في قدرة الحق لم يقيد في القدرة ماذا؟ المشيئة، لأن المشيئة مرجعها إلى العلم عنده. فلهذا إن شاء الله تعالى نحن عندما نصل إلى بحث الإرادة يقول قالوا إرادته تعالى علمه بالنظام الأصلح، فنرجع إرادته ومشيته إلى ماذا؟ إلى العلم بالنظام الأصلح. فإذا أخذ قيد العلم عند ذلك أخذ قيد الإرادة أيضا، فلا يحتاج إلى أن يكون مقارنا للعلم والمشية، فقط يكفي أن يقول أنه مصدر للفعل عن علمين بلا أخذ قيد المشية. وأما هناك في الحيوان المطلق يعني في الإنسان وغير الإنسان أخذ العلم وأخذ المشية. فليك لا لا مرجعوا إلى العلم، مو شيء آخر غير العلم، ولكنه بهذا المعنى مو أنها إرادة. والإرادة إذا جعلناها قد نكون في قبال العلم وجعلناها من صفات الذات، أولئك الذين يجعلونها من صفات الذات يقولون صفة مستقلة عن العلم. هذا من قبيل أن تقول أن السمع والبصر من صفات الذات، لكن مرجعها إلى العلم. أولئك الذين يجعلون الإرادة صفة من صفات الذات يقولون هي صفة مستقلة عن العلم. أولئك الذين يجعلون السمع والبصر من صفات الذات يقولون صفتان مستقلتان عن العلم وترجعان إلى العلم. السيد العلامة معناه أنه أنكر أن الإرادة صفة مستقلة هي صفة من صفات الذات لأن مرجعها إلى العلم، ولكن القائلين بأن الإرادة صفة من صفات الذات يقولون مراد من الإرادة هناك يعني الابتهاج الذاتي، فهي صفة غير صفة العلم التي هي الحضور، فيفسرون الإرادة هناك بالابتهاج والعشق ولا علاقة لها بالعلم. قال قد تقدم أن القدرة كون الشيء مصدرا للفعل عن علم، بعد مشية ماكو واتضح لماذا حدثت المشية في قدرة الحق. ومن المعلوم هذا إقامة البرهان لإثبات أنه قادر على كل شيء وأن هذه القدرة هي عين الذات. ومن المعلوم أن الذي ينتهي إليه الموجودات الممكنة هو ذاته المتعالية، هذا إشارة إلى الركن الأول، وهو ماذا؟ وهي أن ذاته هي المبدأ لكل شيء، لأنه ثبت فيما سبق أن واجب الوجود واحد وما عداه فهو متعلق الوجود به، هو ذاته المتعالية. إذا كان الأمر كذلك إذ لا يبقى وراء الوجود الممكن إلا الوجود الواجبي من غير قيد أو شرط. خب مبدئيته لإيجاد العالم هل متوقفة على قيد أو شرط أو غير متوقفة على قيد أو شرط؟ أساسا قبل الإيجاد لا يوجد قيد لا يوجد شرط، لا يوجد إلا هو سبحانه وتعالى. فلا معنى لأن نقول أن مبدئيته لإيجاد عالم الإمكان متوقف على هذا القيد أو متوقف ماذا؟ على هذا الشرط، لأن هذا القيد أو الشرط أيضا ذاكر في عالم الإمكان، لأنه لا واجب إلا هو سبحانه وتعالى. إذن مبدئيته لعالم الإمكان غير مقيدة لا بقيد ولا بشرطين، مبدئيته تامة بلا قيد أو شرط. إذن النتيجة التي نأخذها من المقدمة الأولى فهو المصدر للجميع، هذه المقدمة الأولى أو الركن الأول في إثبات القدرة. الركن الثاني وعلمه عين ذاته، وهذا العلم ماذا؟ علم بالأشياء تفصيلا. إذن النتيجة التي نأخذها هذه الذات أي ذات؟ التي هي المبدأ لصدور المعالي للممكنة فبناء على هذين الركنين اذا له القدرة. وهذه القدرة زائدة على ذاته ام عين ذاته؟ عين ذاته، باعتبار انها مبتنية على ركنين وكلاهما الذات، مبتنية على المبدئية وهي الذات، ومبتنية على العلم وهي عين الذات. الركن الاول مبدئية لكل شيء، نعم. علمه بكل شيء، نعم. اذا قدرة على كل شيء. هنا قد يأتي اشكاله، وهو انه كيف تدعون انه قادر على كل شيء ومبدأ لكل شيء، مع انكم انتم تقولون ان الانسان مختار قد يفعل وقد يفعل. هذا الاشكال يريد ان ينفي اطلاق القدرة، يريد ان ينفي القدرة، يريد ان يقول القدرة موجودة ولكن ليست هي قدرة على كل شيء، لابد ان تقف عند الافعال الاختيارية للانسان، بعد هنا بعد غير مشمولة لقدرة الحق سبحانه وتعالى، وانما هي مرتبطة بقدرة من؟ بقدرة الانسان، لانه ان شاء فعل وان لم يشاء لم يفعل. فالمبدأ لافعال الانسان الاختيارية من؟ الانسان. اذا هذا الاشكال يريد ان يقول للمستدل الذي استدل على انه قادر على كل شيء، خالق، الله خالق كل شيء، يريد ان يقول لا، نحن لا نقبل منكم عموم القدرة لكل شيء، لابد ان تخصصوا وتقيدوا هذا العموم بما يخرج افعال الانسان الاختيارية. فإذا هذا الإشكال لدفع عموم القدرة، لتقييد عموم القدرة، لا لنفي أصل القدرة. لماذا يقول هكذا؟ يقول وإلا لو لم تلتزموا بذلك للزم أن لا يكون الإنسان مختارا في فعله، بل يكون مجبرا في فعله، لأنه الله هو الخالق في كل شيء وهو المبدأ لكل شيء، حتى هذا الفعل الذي يصدر مني الآن وهو رفع يدي. أنتم أثبتتم أن الله مبدأ لكل شيء، مبدأ لكل وجود أو ماذا؟ أو كمال وجودي، وهذا الذي أقوم به كمال وجودي، فهو المبدأ له، فهو القادر عليه، ليست منسوبا إليه، وإنما حقيقة منسوب إليه سبحانه وتعالى، فيلزم أن يسلب الاختيار عن الإنسان. ولكن لا بد أن تعلموا أن المستشكل هنا ليس الآن بصدد إثبات الجبر للإنسان، وإنما بصدد نفي عموم القدرة فقط، وإنما ذكر الجبر من باب الاستطراد، وإلا بعد ذلك سيأتي من المستشكل إثبات أن عموم القدرة يلزم منها الجبر، إثبات ذلك عن طريقين سيأتي بيانهما بعد ذلك. الآن هدف المستشكل فقط هذه النقطة، وهي أنه لا يمكنكم أن تلتزموا بعموم القدرة، بل لا بد أن تقيد القدرة بنحو لا تشمل الأفعال الاختيارية للإنسان. فلهذا قال فإن قلت، هذه فإن قلت إشكال على عموم القدرة لنفي العموم لا لنفي أصل القدرة. فإن قلت أفعال الإنسان الاختيارية مخلوقة لنفس الإنسان لأنها، يعني الأفعال الاختيارية، لأنها منوطة باختيار الإنسان، إن شاء فعل فعلا وإن لم يشأ لم يفعل. هذه الجملة بعد الآن زائدة، يعني الآن نحن لا نحتاج إليها، يعني كان ينبغي أن يتم الكلام السيد العلامة هكذا ويقول إذن فأفعال الإنسان الاختيارية خارجة عن تعلق القدرة، فالقدرة لا تعم كل شيء. هذا هو الإشكال. المستشكل الآن يريد أن يقول أن القدرة ليست متعلقة بكل شيء، بل هي مختصة بغير الأفعال الاختيارية للإنسان. وهذه الجملة وهي ولو كانت مخلوقة لله سبحانه مقدورة لله، كان الإنسان مجبرا على الفعل لا مختارا في الفعل، هذه الآن جملة استطرادية مطلبها سيأتي بعد ذلك. المهم الآن بحثنا ليس في لزوم الجبر وعدم لزوم الجبر، وإنما بحثنا أنه إذا ثبت أن الإنسان مختار في فعله فهذا يستدعي ماذا؟ عدم عموم القدرة. وإن قلتم أن عموم القدرة أن القدرة عامة فلا بد أن تلتزموا بالجبر. وبعبارة واضحة المستشكل يستشكل بإشكال ذي حدين، يقول إما أن تلتزموا بعموم القدرة فالإنسان مجبر وليس بمختار، وإما أن تلتزموا بأن الإنسان مختار وليس بمجبر فلا بد أن ترفعوا اليد عن عموم القدرة. هسه الآن نحن سنتكلم أين؟ سنتكلم في الشق الذي يقول إذا التزمتم باختيارية الإنسان فلا يمكن أن تكون القدرة عامة. أما الشق الثاني، أما إذا التزمتم بعموم القدرة فلا يمكن أن يكون الإنسان مختار، هذا إشكال آخر سيأتي بعد ذلك. فلن يتصور أنه أكو تكرار في كلمات السيد العلامة أو أكو خلط في الإشكال، لا، الإشكال الأول مرتبط بجهة والإشكال الذي يأتي بعد ذلك فإن قلت هذا مرتبط بجهة أخرى. في الإشكال الأول يريد أن يقول أنتم قبلتم أن الإنسان مختار، إذن لا يمكن أن تلتزموا بعموم القدرة. في الإشكال الثاني يأتي يقول فإن قلت بعموم القدرة فلا يمكن أن تلتزم باختيارية الإنسان. هذا هو الإشكال. الجواب، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مقام بيان الجواب عن الشبهة، التفتوا جيدا، الآن نحن لسنا بصدد دفع أن الإنسان ليس بمجبر، هذا مو هدفنا في دفع الإشكال، فقط نحن نريد أن نثبت عموم القدرة بنحو لا يتنافى مع اختيارية الإنسان. التفتوا جيدا، لا نريد أن نقول أن الإنسان الآن ليس بمجبر، هذاك بحثه بعد ذلك سيأتي، لأن جهة الإشكال مو هذه. جهة الإشكال تريد أن تقول اختيارية الإنسان تتنافى مع عموم القدرة. جواب ماذا يأتي؟ أن اختيارية الإنسان لا تتنافى مع عموم القدرة. إذا أشكل قال عموم القدرة يلزم منها الجبر، نجيب أن عموم القدرة لا يلزم منها الجبر. إذن الآن لسنا نحن بصدد دفع الجبر، وإنما بصدد أن عموم القدرة لا يتنافى مع اختيارية الإنسان. هذه إنما أوضح حتى يتضح أن الجواب كيف هو مرتبط بالإشكال، وإلا الآن عندما نقرأ الجواب تقول شو علاقة هذا الجواب بذات الإشكال؟ علاقة الجواب بالإشكال، أولا لابد أن نعرف الإشكال جيدا، فهم الإشكال نصف الجواب. أنت لابد أن تفهم الإشكال والسؤال جيد حتى تعرف أن هذا الجواب مرتبط بذلك السؤال أو ليس مرتبطا به. أعيد الإشكال والسؤال، السؤال يقول عموم القدرة يتنافى مع اختيارية الإنسان، وأنتم تقبلون أن الإنسان مختار، إذا قدرته لا تكون عامة. الآن نريد أن نقول قدرته عامة مع أن الإنسان مختار. كيف؟ أولا لابد أن نفهم ما معنى أن الإنسان مختار. نحن عندما نقول الإنسان مختار في فعله إن شاء فعل وإن شاء ترك، ما معنى أن الإنسان مختار؟ هل أن معنى أن الإنسان مختار يعني تساوي الطرفين حتى حين صدور الفعل؟ أنتم تفسرون مع الإنسان مختار بهذا المعنى، تقولون إن شاء فعل وإن شاء ترك، يعني ماذا؟ يعني تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، تساوي النسبة إلى الفعل والترك، تساوي النسبة إلى الفعل والترك إلى الوجود والعدم، معناه ماذا؟ يعني الإمكان. معنى الاختيار يعني إمكان الفعل حتى حين صدور الفعل، أو معنى الإمكان ومعنى الاختيارية شيء آخر الذي يتبادر إلى الذهن في البدء، أن الإنسان مختار يعني أن الفعل يبقى على إمكان الصدور حتى حين صدور الفعل. ولا ينقلب من الإمكان إلى ماذا؟ إلى الوجود. هذا معنى الاختيار. أو معنى الاختيار هو أن الإنسان أن أي فعل إذا أراد أن يصدر لا بد أن يصل إلى حد الوجوب حتى يصدر. يعني وبعبارة أخرى، القاعدة الفلسفية التي كانت تقول أن الشيء ما لم يجد لم يوجد، هذا مو مختص بالكمال الأولي، وإنما يشمل ماذا؟ الكمال الثانوي أيضا. يعني ليس مرتبط بكانة تامة لوجود الشيء، وإنما يشمل ماذا؟ كان الناقص لوجود الشيء. ففعل الإنسان كانت تامة لو كان الناقص؟ كان الناقص مشمول للقاعدة الفلسفية أو غير مشمول للقاعدة الفلسفية؟ يقول نعم مشمول للقاعدة الفلسفية، لأن الممكن يعني تساوي الطرفين، ولا يترجح أحد طرفين، ولا يتعين أحد طرفين ما لم يمتنع الطرف الآخر. وإلا إذا لم يمتنع الطرف الآخر يبقى السؤال لما وجد على حاله. نفس البرهان الذي أقمناه لإثبات أن الأولوية غير كافية للخروج عن حد الاستواء أيضا نجريه ماذا؟ هناك أجريناه في كان التامة، هنا نجريه ماذا؟ في كان الناقص. هناك أجريناه في وجود الشيء، هنا نجريه ماذا؟ في فعل وجود الشيء. هناك أجريناه في الوجود، هنا نجريه في الكمال الوجود. ليس معنى اختيارية الإنسان يعني بقاء الفعل على الإمكان وتساوي النسبة حتى حين صدور الفعل، بل الفعل ما لم يتعين ما لم يجد ماذا؟ لا يوجد. إذن لا بد أن تتحقق علته التامة حتى يجب الفعل، وما لم تتحقق علته التامة لا يتحقق الفعل في الخارج، لأنه يبقى السؤال لما وجد على خارج. طب الآن نسأل منكم، العلة التامة لصدور فعل من أفعال الإنسان هو الإنسان نفسه أو أن الإنسان جزء العلة؟ أي منهم؟ جزء مهم، جزء العلة هسه الجزء الأخير أو الوسط لا فرق. المهم أن الإنسان ليس هو العلة التامة لوجود فعل من الأفعال، بل ماذا؟ بل هو جزء من أجزاء العلة التامة. إذن يكفي الإنسان وحده لصدور فعل من الأفعال أو لا بد من تحقق ألف شرط آخر لتحقق الفعل من الإنسان؟ الآن أنت لو أردت أن تأكل أو أردت أن تطلع هذه الساعة من هذا المكان، يكفي أن تريد رفع الساعة من هذا المكان لكي يتحقق رفع الساعة، أو لا بد أن يتحقق ألف شرط آخر حتى يتحقق هذا الرفع؟ لا إشكال ولا شبهة أنه إرادة الرفع غير كافية، لا بد أن لا يوجد هناك مانع بينك وبين رفع هذه الساعة. عملية الأكل، أنت إذا أردت أن تأكل لا بد أن يتحقق ألف شرط آخر حتى يمكن أن تحقق الأكل. إذن نحن عندما نقول، التفتوا جيدا، عندما نقول أن الإنسان مختار في فعله، يعني مرادنا أن الإنسان جزء العلة التامة لتحقق فعل من الأفعال في الخارج. وهنا يأتي السؤال، نسبة الفعل إلى الجزء إلى جزء العلة نسبة الوجوب أو نسبة الإمكان؟ قلنا في الأبحاث السابقة أنه كلما تحقق جزء العلة لا بد أن يتحقق المعلول، أو أنه قد يتحقق وقد لا يتحقق، قد يتحقق وقد لا يتحقق. متى يتحقق المعلول في الخارج؟ متى يتحقق الفعل ويكون ضروري الوقوع؟ إذا تحققت علته التامة. وبعبارة واضحة، أن الشيء ما لم يجب وجوده لا يوجد في الخارج. هذا الفعل ما لم يجب لا يوجد، وهذا الوجوب وجوب بالغير لو وجوب بالذات. المفروض أنه ممكن وجوب بالغير، فكل وجوب بالغير لا بد أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى واجب بالذات. إذن كل فعل يريد أن يصدر لا بد أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى الواجب بالذات سبحانه وتعالى. وهذا لا يتنافى أنه واحد من أجزاء صدور الفعل إرادة الإنسان أيضاً. فإذن هم نحن افتطبنا بأن إرادة الإنسان هي جزء يعني اختيارية الإنسان، وهم احتفظنا بأن هذا الفعل لكي يصدر لا بد أن يكون واجب بالغير، وكل واجب بالغير لا بد أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى الواجب بالذات، فقدرته عامة لكل شيء. فهم عموم القدرة، إذا تسمحوا لي أنتهي من البحث، فهم عموم القدرة ثابت، وهم اختيارية الإنسان غير منخرمة. خلوا أقرأ هذا العبارة بعد البحث صدنا. قال: فإن قلت الجواب قلت ليس معنى كون الفعل اختياريا هو تساوي نسبة الفعل إلى الوجود والعدم حتى حين صدور الفعل، ليس معناه هذا، بل فمن المحال صدور الممكن، لأن الفعل أمر ممكن كوجود الممكن، فمن المحال صدور الممكن من غير ترجح. سيدنا لا ترجح، هذا ترجح الأولوية، لا بين الترجح وتعين أن هذه الترجح ترجح الوجوب والتعين لا ترجح الأولوية كما قالها المتكلم في ذاك البحث أن الأولوية كافية للترجح. من غير ترجح وتعين لأحد جانبي وجود الشيء وعدمه، طبعا فيما يرتبط بالعدم قلنا في الأبحاث السابقة نسبة اللي إليها ترجح وجود علته، هذا فيه مسامحة. وبالعد ما معنى الفعل الاختياري سيدنا إذا لم يكن معناه تساوي النسبة؟ قال: بل الفعل الاختياري لكونه، أي الفعل الاختياري لكونه ممكنا في ذاته، إذن يحتاج في وجوده إلى علة تامة، يعني ينطبق عليه قانون أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، لا يتخلف عنها، يعني لا يتخلف الفعل عنها أي عن العلة التامة إذا تحققت. نسبة الفعل إلى العلة التامة هي نسبة الوجوب، وأما نسبة الفعل إلى الإنسان هل هي نسبة الوجوب أو نسبة الإمكان؟ نسبة الإمكان لأنها جزء العلة، وأما نسبة الفعل إلى الإنسان الذي هو جزء من أجزاء علة الفعل الذي هو جزء من أجزاء علته التامة، هذه النسبة فبالإمكان كسائر الأجزاء الموجودة في العلة التامة، كسائر الأجزاء التي لها أي للعلة التامة من المادة القابلة وسائر الشرائط الزمانية والمكانية وغير الشرائط الزمانية والمكانية. إذن فالفعل الاختياري لا يقع إلا واجبا بالغير، وكل واجب بالغير لا بد أن ينتهي ماذا؟ إلى الواجب بالذات دفعا للدور أو التسلسل. إذن كل فعل لا بد أن ينتهي في سلسلة المراتب إلى الواجب بالذات، وهذا لا يتنافى على أن يكون جزء العلة التامة لتحقق الفعل اختيار الإنسان وإرادة الإنسان. فالفعل الاختياري لا يقع إلا واجبا بالغير كسائر المعلولات، ومن المعلوم أن الوجوب بالغير لا يتحقق إلا بالانتهاء إلى واجب بالذات، ولا واجب بالذات إلا هو تعالى لما ثبت أنه الواجب الوجود واحد، إذن فقدرته تعالى عامة حتى للأفعال الاختيارية بلا لزوم أي محذورين.